الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى في هذه المحاضرة في شرح متن الفارضية في المواريث أو في الفرائض. وهذه المنظومة الفارضية في علم الفرائض أو المواريث ناظمها الشيخ شمس الدين محمد الفارضي القاهري الحنبلي، يذكر في نسبته الفارضي بسبب كثرة إنشاده شعر الشاعر المتصوف عمر بن الفارض، فكان كثير الإنشاد لشعره فنسب إليه لهذا السبب يعني، وقيل له الفارضي. فنسبة الفارضي ليس لها علاقة بالفرائض، الفرائض ينسب إليها الفرضي، فهو فرضي فارضي، فرضي نسبة إلى علمه بالفرائض، وفارضي هذا يعني كثرة إنشاده شعر ذلك الشاعر. وهو قاهري نسبة إلى القاهرة حيث ولد ونشأ وأقام بالقاهرة وتوفي بها، وقالوا إنه حج. والمؤلف أو الناظم كان فقيها حنبليا من فقهاء الحنابلة، وتوفي رحمه الله سنة 81 و900 للهجرة النبوية، سنة 81 و900 للهجرة النبوية. وذكروا من شيوخ المؤلف شمس الدين العلقمي، فهو من مشايخه، ومن تلاميذه الفقيه الشافعي المشهور عبد الله ابن محمد الشنشوري، وكذلك شمس الدين العلمي المقدسي، وكذلك أيوب الخلوتي، هؤلاء تلاميذ المؤلف. وله كتابات في الفقه وفي الحديث، ولكن أشهر ما عرف عنه هذه المنظومة الفارضية، وقد اعتنى بها العلماء يعني لكونها ذات أبيات وجيزة، ومع ذلك شملت يعني عامة مباحث الفرائض وأبواب علم الفرائض. وممن شرح هذه المنظومة تلميذه عبد الله الشنشوري اللي هو من تلاميذ المؤلف، وكذلك أيضا ممن شرحها الشيخ عبد القادر ابن بدران من فقهاء الحنابلة في الشام، وكذلك الشيخ محمد جميل الشطي أيضا ممن شرح هذه المنظومة. لكن يلاحظ بصفة عامة يعني أن العناية بهذه المنظومة أقل من العناية بمنظومة الإمام الرحبي رحمه الله الرحبية في علم الفرائض، كانت أكثر شهرة يعني واعتنى بها العلماء عناية أكثر يعني. على كل حال يعني نبتدئ بإذن الله تعالى في شرح الكتاب. فافتتح المؤلف منظومته بالبسملة أولا، قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال وطال البسملة يعني تكلمنا عنها في شرح المتون السابقة فلا نكرر الكلام إن شاء الله. قال: قال الفقير الحنبلي محمد أحمد ربي فهو مولى يحمد، قال الفقير الحنبلي محمد أحمد ربي فهو مولى يحمد. فقوله قال الفقير، قوله قال الفقير يقصد بذلك فقره إلى الله سبحانه وتعالى، من باب قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله. فهو فقير أي مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. ومن المقامات القلبية أو الأحوال القلبية المحمودة كما يذكر علماء يعني السلوك والعبادات القلبية كلمة ابن القيم في مدارج السالكين، مقام الفقر ومقام الغنى. فالفقر أي إلى الله سبحانه وتعالى، والغنى أي عن الله، يعني مما يحمد في المؤمن أن يكون فقيرا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون غنيا عمن سوى الله. الافتقار إلى الله والغنى عمن سوى الله سبحانه وتعالى، الغنى بالله وأن يستغني بالله عمن سواه الذي هو غنى النفس. الغنى غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض أي المال، ولكن الغنى غنى النفس. فالمؤمن يكون فقيرا إلى الله سبحانه وتعالى، يعني مستشعرا جزاك الله، مستشعرا يعني حاجته إلى الله سبحانه وتعالى. والفقر في الإنسان يعني وصف ذاتي له ملازم له، والغنى يعني وصف ذاتي لله سبحانه وتعالى. فغنى الله سبحانه وتعالى ليس لأنه عز وجل يمتلك السماوات والأرض ويملك من فيهما، وإنما غناه سبحانه وتعالى لأنه يعني غني عن السماوات وغني عن الأرض وغني عن العالمين سبحانه وتعالى. لو أراد سبحانه وتعالى أن يذهب هذا الكون جميعا لأذهبه، ولو أراد أن يأتي بمثله أو أمثاله لأتى به، يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. عطاؤه كلام ومنعه كلام كما ورد في الحديث، يقول للشيء كن فيكون. فهو سبحانه وتعالى الغني، والخلق جميعا فقراء، مهما أوتي الإنسان من أموال أو حطام الدنيا فهو يظل فقيرا، لأن هذه الأشياء أشياء خارجة عن ذاته، وهو يوشك أن يفارقها أو تفارقه، يعني إما أن تفارقه وهو على قيد الحياة وتزول عنه هذه الأملاك، أو أن يفارقها هو بالموت فتؤول إلى غيره، ثم يرجع الإنسان إلى الفقر. وحتى وهو يمتلك هذه الأشياء فهو فقير لأنه محتاج. فالقصد يعني أن المؤلف يصف نفسه بالفقر، يعني يقول قال الفقير الحنبلي نسبة إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، حيث كان المؤلف ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله. محمد وهو اسم المؤلف، المؤلف اسمه محمد الفارضي. يقول أحمد ربي، أحمد ربي، فبدأ بالحمد بعد ابتدائه بالبسملة. البسملة لم ينظمها، وإنما يعني كتبها في بداية المنظومة، لم يجعلها داخل النظم، ثم بعد ذلك حمد الله سبحانه وتعالى. وكما يعني تعرفون أن الناظمين يفتتحون منظوماتهم بالبسملة ثم الحمد، فأما البسملة ثم الحمد اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، حيث افتتح الله كتابه بالبسملة ثم الحمد، وكذلك البسملة يفتتح بها اقتداء بكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على اعتبار أن هذه المنظومات يعني كتب مكتوبة، فيشبهونها بالكتب التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يفتتحها بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى هرقل عظيم الروم أو إلى كسرى أو إلى فلان. والافتتاح بالحمد على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بالحمد، فكان يفتتح الخطب بالحمد، ففي اقتداء بخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على اعتبار أن بداية الكتاب أو المنظومة تعتبر خطبة، وعلى أساس أن الكتاب يمكن أن يقرأ ويلقى على الناس فيصير خطبة. وقال أحمد ربي سبحانه وتعالى فهو مولى يحمد. الله عز وجل هو المولى، والمولى يعني من معانيه المالك، ويعني المولى هي من أسماء الأضداد في الكلام عن البشر، يقال المولى للسيد المالك، ويقال المولى أيضا للمملوك. فهنا المولى في صفة الله سبحانه وتعالى بمعنى أن الله عز وجل هو السيد المالك سبحانه وتعالى. ومن الولاية أيضا المحبة والنصرة، فالله سبحانه وتعالى ولي المؤمنين وهو مولاهم سبحانه وتعالى، بمعنى أنه عز وجل يحبهم وينصرهم عز وجل. وكذلك المؤمنون يحبون الله تعالى وينصرونه، فهي من الجانبين. أحمد ربي فهو مولا يحمد، هو سبحانه وتعالى المولى المحمود، يعني الذي يحمد يعني يثنى عليه سبحانه وتعالى ويشكر عز وجل. قال: ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد. ثم الصلاة والسلام أبدا، الصلاة من الله سبحانه وتعالى على النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أي من الله سبحانه وتعالى على العبد، تأتي بمعنى الثناء عليه في الملأ الأعلى. وتأتي الصلاة أيضا، وتأتي الصلاة أيضا بمعنى الرحمة، فالله عز وجل يصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام، أي يثني عليه ويرحمه. وصلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم استغفارهم له، وصلاة المؤمنين على النبي عليه الصلاة والسلام دعاؤهم وتضرعهم وسؤالهم الله سبحانه وتعالى أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. على النبي الهاشمي أحمد، النبي كما مر بنا يعني من نبا، أو من النبأ، من نبا بمعنى على وارتفع، أو من النبأ بمعنى أن النبي هو المخبر عن الله سبحانه وتعالى، فهو من النبأ يعني المخبر المنبئ عن الله سبحانه وتعالى، أو المنبئ عن الله. والهاشمي نسبة إلى جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاشم ابن عبد مناف، فيصلي ويسلم على النبي الهاشمي. وبالنسبة للسلام هو التحية والتسليم من كل مكروه، فيسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فالله تعالى يسلمه من كل مكروه. والسلام من معانيه التحية، وعندما نقول السلام على فلان، أو سواء في التسليم على النبي عليه الصلاة والسلام أو في التسليم على المؤمنين عموما، فالسلام من أسماء الله سبحانه وتعالى، فكأنك تقول السلام، أي الذي هو الله سبحانه وتعالى عليك، بمعنى حفظه معك ورعايته معك، يرعاك ويحفظك ويسلمك. على النبي الهاشمي أحمد، أحمد اسم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فهو عليه الصلاة والسلام أحمد وهو محمد عليه الصلاة والسلام، كلاهما من أسمائه الشريفة عليه الصلاة والسلام. فأما محمد فهذا المعنى من حمد الناس إياه ومن ثناء الله سبحانه وتعالى عليه، فهو محمد اسم مفعول، وأحمد من كثرة حمده عليه الصلاة والسلام لله سبحانه وتعالى. والجزاء من جنس العمل، يعني هو لكونه كان حامدا لله سبحانه وتعالى كثير الحمد له، فجعله الله تعالى محمدا ومحمودا يحمد، أولا بثناء الله تعالى عليه، ثم بصلاة الملائكة والمؤمنين عليه عليه الصلاة والسلام. قال: وبعد فالنظم تميل النفس له، يستحضر الحافظ منه المسألة. يقول: وبعد هذه يعني أصلها أما بعد التي يقال لها فصل الخطاب، يؤتى بها للفصل بين افتتاح الكلام وبين الدخول في موضوعه، ويقال لها فصل الخطاب في قوله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب عن داود عليه السلام، فعلم الله تعالى داود عليه السلام أن يقول أما بعد. والواو هنا، الواو هنا معناها يعني أو يعني يقال فيها إنها نائبة عن أما، نائبة عن أما، وأما نائبة عن مهما، بحيث يكون المعنى مهما يكن من شيء بعده، يعني معنى أما بعده مهما يكن من شيء بعده، فأما نابت عن مهما، والواو هنا يقولون عنها إيه؟ نائبة عن أما التي هي نائبة عن مهما يعني. فيقول وبعد فالنظم تميل النفس له. النظم أي شعرا في كلام موزون مقفا. النظم في اللغة معناه التأليف، معناه التأليف، لكن في الاصطلاح النظم هو الكلام الموزون المقفى الذي له قافية وله وزن. فيقول فالنظم تميل النفس له، يعني النفس تميل إلى النظم أكثر من ميلها إلى النثر. فهنا يعني يذكر سبب تأليفه هذه المنظومة في علم الفرائض، فيقول يعني لأن النظم أسهل من النثر، ووجدت كتب يعني منثورة في علم الفرائض، والنثر قد يصعب حفظه، والنظم تميل النفوس له. قال يستحضر الحافظ منه المسألة. الحافظ للنظم يستطيع أن يستحضر المسألة بمراجعة حفظه، فحفظ منظومة في علم من العلوم يجعل الحافظ لهذه المنظومة يستحضر بسهولة ما يريده من ضبط أحكام العلم وقواعده وفوائده. قال وهذه بها أراد الفارض معرفة الأهم في الفرائض. وهذه إشارة إلى المنظومة، وهذه بها أراد الفارض، والفارض هو المؤلف يعني يشير إلى نفسه، يقول وهذه بها أراد الفارض، هذا الأسلوب يعني يسمونه في البلاغة أحيانا التجريد أو كذا، بمعنى أن المؤلف أو المتكلم يتكلم عن نفسه بصيغة الغائب، فكأنه يتحدث عن شخص آخر، فيقول وهذه بها أراد الفارض، وهو القائل هو الفارض نفسه، فيتكلم عن الفارض الذي هو المؤلف، فهو يتحدث عن نفسه يعني. هذه إشارة إلى المنظومة، وهنا يعني الشراح يذكرون أن الناظم إذا ابتدأ باسم الإشارة يعني في بداية منظومة يقول هذه، أو كذلك المؤلف مثلا في مقدمة كتاب يقول هذا الكتاب، فالإشارة هنا إما إلى حاضر حسا وإما إلى حاضر ذهنا بحسب كونه وضع المقدمة بعد الفراغ من تأليف الكتاب أو قبل الفراغ من تأليف الكتاب. إذا كان قبل الفراغ من تأليف الكتاب يقول هذه، فيشير إلى ما هو حاضر في ذهنه، إذا كان يعني لسه ما نظم بقية الأبيات فهو يشير إلى ما في الذهن. وأما إذا كان قد يعني انتهى من نظم الأبيات أولا ثم وضع المقدمة لاحقا، فتكون الإشارة إلى شيء محسوس حاضر. فيقول وهذه يعني هذه المنظومة التي بين أيدينا بها أراد الفارض معرفة الأهم في الفرائض، أراد أن يجمع فيها يعني أهم أبواب الفرائض ومسائل الفرائض. والفرائض هو علم المواريث، الفرائض هو علم المواريث، يقال له علم المواريث ويقال له أيضا علم الفرائض. وهذا العلم من العلوم الإسلامية العظيمة التي لها فضل جليل، فمن فضائل علم الفرائض أن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على الصحابي الكريم زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أفرض أمتي زيد بن ثابت، أفرض أمتي زيد بن ثابت. وهذا ورد في حديث فيه فضائل جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مطلع الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: أفرضها زيد بن ثابت، وأقرأها أبي بن كعب، وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فمعنى هذا أن كون الإنسان أفرض من غيره، وأفرض هنا تفضيل، يعني أعلم بالفرائض من غيره، فمعناه أن كون الإنسان أفرض من غيره منقبة له يستحق بها أن يثنى عليه. فلما أثنى على أبي بكر بأنه أرحم الأمة بالأمة، وعلى عمر رضي الله عنه أثنى عليه بأنه أشدها في دين الله، وعلى عثمان بأنه أصدقها حياء، فهنا في مناقب الصحابة رضي الله عنهم، فعد التميز في علم الفرائض وكون الإنسان أفرض من غيره منقبة لصاحبه. والحديث يعني ممن صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، وهو من أحاديث الفضائل. وكذلك ما جاء في سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل، آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة، وفريضة عادلة. وجاء في فهنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم العلم ثلاثة: الآية المحكمة والسنة القائمة، يعني الكتاب والسنة والفرائض، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم قسيما يعني للكتاب والسنة، وجعلها قسما يعني من أقسام العلم، حيث قسم النبي صلى الله عليه وسلم العلم هنا إلى ثلاثة أقسام، فجعل الفرائض يعني قسما برأسه من هذه الأقسام. وجاء في مسند أحمد وسنن الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم يقبض وتظهر الفتن، حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما، فلا يجدان من يفصل بينهما. ووردت أحاديث يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام في الفرائض أنها أول علم يرفع من هذه الأمة، أنها أول علم يرفع من هذه الأمة. فكل علم له مبادئ كما مر بنا من قبل، وهي تعريف العلم والكلام عن موضوع العلم وفضل العلم وثمرته وحكمه واستمداده وواضعه وكذا إلى آخره. فهنا يعني من مبادئ علم الفرائض ما يتعلق بتعريفه، فمما عرف به الفرائض أنه فقه المواريث وما يضم إليه من حسابها، فقه المواريث وما يضم إليه من حساب المواريث. وكذلك بالنسبة لموضوع علم الفرائض هو التركات، موضوع علم الفرائض التركات، وهي تراث الميت أو ما يتركه الميت لورثته من ماله. التركات جمع تركة، وهي ما يتركه الميت لورثته من مال، فهذا هو موضوع علم المواريث. وبالنسبة لفضل علم المواريث، فضل هذا العلم، فمن فضائله يعني أولا أنه علم من العلوم الشرعية، أنه علم من العلوم الشرعية، فله فضائل العلوم الشرعية جميعا، فهو داخل في قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله: وقل رب زدني علما، ونحوها من الآيات والأحاديث في فضائل العلم عموما. ثم كذلك له فضل مخصوص، وهو تلك الأحاديث التي فيها الحث على تعلم الفرائض والثناء على العالمين بها. بالنسبة لواضع هذا العلم، فالبعض يقول هو الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي قسم الفرائض في كتابه الكريم في آيات كريمة من سورة النساء، في الآية 11 والثانية عشرة من السورة، وكذلك في الآية الأخيرة من سورة النساء، ثلاث آيات كريمات من آيات سورة النساء قسم الله سبحانه وتعالى فيها الفرائض. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لم يرضى في الفرائض بقسمة نبي أو بحكم نبي ولا غيره، فحكم فيها بنفسه سبحانه وتعالى، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. فبالنسبة لنسبة هذا العلم، نسبة هذا العلم يعني إلى العلوم الأخرى، فهذا العلم هو من العلوم الفقهية، يعني هو جزء من الفقه الإسلامي، وذلك أن الفقه الإسلامي يتناول فقه العبادات وفقه المعاملات وفقه الأسرة وفقه الجنايات، يعني هذه أقسامه الرئيسية. وبالنسبة لفقه المعاملات فجزء منه هو المواريث، لذلك فجميع كتب الفقه تتناول الحديث عن الفرائض في كتب الفقه. لكن لماذا خص علم الفرائض بعلم مخصوص وأفردت فيه كتب ومؤلفات؟ ذلك لأن دراسة علم الفرائض يعني تحتاج إلى قسمين: قسم يتعلق بفقهها، وقسم يتعلق بالحساب، يعني معرفة الحساب والتدرب على حل مسائله. فالفقهاء عادة ما يركزون على الجزء الأول وهو تبيين أحكامه، لكن الجزء الذي يتعلق بالتطبيق ويحتاج إلى قواعد حسابية والتمرين عليها، فعادة الفقهاء يعني يمرون عليها مرورا سريعا، مما أحوج العلماء إلى إفراد هذا العلم بمصنفات يتوسع فيها في تطبيقات هذا العلم وما يحتاجه العلم من مسائل حسابية. بالنسبة لاستمداد هذا العلم، مما يستمد هذا العلم مسائله، فيستمد مسائله من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وكذلك من علم الفقه ومن علم الحساب فالفرائض تستمد من هذه العلوم. بالنسبة لمسائله، مسائل الفرائض، يعني ما هي المسائل التي تبحث فيها؟ دائما عندما يذكرون المسائل، طبعا لا يمكن جمع المسائل، إن جمع المسائل هي في ثنايا العلم، لكن يمثلون يعني لمسائله للتوضيح. فنقول مثلا من مسائله ذكر الوارثين من الرجال والوارثات من النساء، وما يستحقه كل وارث ونحو ذلك، يعني من المسائل كميراث الأم وميراث الجد ميراث الإخوة، ميراث الابن الأب كذا إلى آخره. بالنسبة لثمرة العلم، كل علم له ثمرة، فثمرة العلم يعني ما هي فائدته وثمرته؟ فثمرته إيصال الحقوق إلى ذويها من الورثة، إيصال الحقوق إلى ذويها من الورثة. وبالنسبة لحكم دراسته، بالنسبة لحكم دراسة هذا العلم، فهو فرض كفاية، هو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. وهنا يعني إذا قام به البعض يعني البعض الذي يكفي المسلمين، وبحيث لا يتوفى متوفى متوفا، ويحتاج المسلمون إلى معرفة كيفية تقسيم تركته، إلا وجدوا من يفتيهم فيها ويبين لهم كيفية تقسيم الإرث على الطريقة المشروعة. فطالما يوجد في المسلمين من يكفي للقيام بهذا فيرتفع الإثم. وأما إذا وصل الأمر إلى أن توجد بلدة يتوفى فيها المتوفى ولا يجد الناس من يقضي بينهم ويقسم بينهم يعني الفرائض، فإنهم يأثمون جميعا. والإثم هنا يعني يكون أولى به من كان متأهلا لدراسته وتعلمه ومتاحا له ذلك وتكاسل عنه وتقاعس عنه. ف يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فمن كان يعني ذا وسع وأتيحت له الفرصة ليرفع الإثم عن أهل بلدته وقومه فعليه أن يبادر إلى ذلك. فهذه أهم يعني ما يتعلق، أهم ما يتعلق بمبادئ هذا العلم الشريف. بعد ذلك يقول: وجيزة والحشو فيها يندر، فاحفظ وحشو الرحبي وحشو الرحبي سكر. يقول: وجيزة والحشو فيها يندر، فاحفظ وحشو الرحبي سكر. طبعا يعني مما يحسن بالكاتب أو الباحث في بداية كتابه أو بحثه، وهذا مما كان عليه علماؤنا السابقون، ويعني علماء المسلمين يعني السابقون قبل نشأة يعني علم قواعد البحث ومناهج البحث وكذا، وفي علم مناهج البحث وقواعد البحث يعني يقررون هذا الأمر ويؤكدون عليه، أن الباحث يعني يحسن به أنه في بداية بحثه أن يذكر مدى الحاجة إلى التأليف، يعني ما هو الدافع إلى تأليف هذا الكتاب، يعني هل هناك حاجة إلى تأليف هذا الكتاب أو ليس هناك حاجة إلى تأليفه، ثم يشير إلى ما كتب من قبل يعني أو ما كتب قبله في نفس موضوع البحث، وما هي الميزة أو الإضافة الجديدة التي سيقدمها بحثه عن الكتب السابقة، وإلا كان كتابه يعني تكرارا لما كتبه السابقون، وكانت يعني شغلا للوقت بغير فائدة وبغير نفع. فلذلك يعني جرت عادة المؤلفين أنهم يذكرون يعني أولا أهمية هذا الكتاب الذي سيكتبه ومدى الحاجة إليه، وهذا في قول المؤلف: وبعد فالنظم تميل النفس له، أنه سيكتب منظومة في علم الفرائض، لأن النفوس تميل إلى النظم، واستحضار النظم أسهل وحفظه أيسر، ويمكن استخلاص الحكم منه بسهولة، فلذلك الناس بحاجة إلى منظومات في علم الفرائض. طيب يأتي إلى يعني الشق الثاني، وهو طيب قبلك كتبت منظومات في علم الفرائض، منظومة الإمام الرحبي رحمه الله كانت سابقة على منظومة الفارضي، فلماذا نظم وقد يعني كفي المؤونة؟ ناس قبله نظموا في علم الفرائض نظم قبله الرحبي، فلماذا هو ينظم منظومته هذه؟ فقال إن منظومته ستتميز عن منظومة الرحبي بأنها وجيزة ليس فيها حشو، بخلاف منظومة الرحبي فإنها كثيرة الحشو، والحشو هو الزائد المستغنى عنه، الكلام الزائد المستغنى عنه. فمنظومة الإمام الرحبي فيها حشو كثير، يعني كلام زائد يستغنى عنه. أما الناظم هنا فحرص على أن تخلو منظومته من الحشو، يعني من الكلام الزائد الذي يمكن الاستغناء عنه. لكن في نفس الوقت يعني حتى لا يتوهم أنه يعيب المنظومة الرحبية بما فيها من الحشو، فإنه يلتمس العذر للإمام الرحبي رحمه الله فيقول: وحشو الرحبي سكر. وهذه فيها تورية، يعني ممكن يظهر الكلام من الحشو سكر، يعني مثل أنواع الحلوى التي تحشى بالسكر وكذا، ففيها شيء من التورية يعني، وهو يقصد حشو منظومة الإمام الرحبي، أي الكلام الزائد فيها الذي يعني لا علاقة له بعلم الفرائض، هو من السكر، يعني من النافع المفيد، يعني يشبهه بالسكر، يعني من الكلام الحلو الذي يعني ينفع ويفيد، وإن كان نفعه في غير علم الفرائض، يعني هو كلام يعني فيه حكم وفيه وعظ وفيه فوائد، لكنها ليست يعني من مسائل علم الفرائض. وفي الحقيقة يعني المنظومة الرحبية يعني لما كانت يكثر فيها ذلك الحشو والزيادة كانت أيسر حفظا وأسهل، كانت أيسر حفظا وأسهل وأكثر سلاسة، وأدى هذا إلى يعني زيادة إقبال العلماء عليها. يعني الحشو كان له حكمة، يعني أنه إيه جعل الكلام يعني سلسا وخاليا من التعقيد، وأدى إلى مزيد الإقبال عليها يعني بعد فضل الله تعالى. بخلاف هذه المنظومة يعني هي فيها ميزة أنها وجيزة، لكن في نفس الوقت تجد إيه أن أبياتها فيها يعني شدة وعسر، وتحتاج إلى فك تركيبها يعني بشيء من الجهد وكذا. يعني هذا له فائدة وهذا له فائدة، من أراد يعني أن يذكر أحكاما أكثر في أبيات أقل بحيث فهنا إيه منظومة الفارضي تفيده. فطبعا هي تختلف أيضا عن الرحبية، أن الإمام الرحبي رحمه الله كان شافعيا المذهب، والمؤلف حنبلي، وبين الشافعية والحنابلة يعني بعض مسائل الخلاف في أحكام الفرائض. فمنظومة الإمام الرحبي رحمه الله لا تغني عن منظومة لفقيه حنبلي يعني في الفرائض. ثم أيضا منظومة الإمام الرحبي رحمه الله خلت من بعض الأبواب التي هي غير موجودة عند الشافعية فلم يذكرها، يعني زي باب الرد وتوريث ذوي الأرحام، بينما هذه المنظومة فيها هذان البابان، وسيأتي الكلام يعني عنهما تفصيلا إن شاء الله في موضعهما من المنظومة. فهي رغم أنها أقل في عدد الأبيات إلا أنها أكثر في عدد الأبواب التي اشتملت عليها من الرحبية بسبب الحشو. يعني من مثلا حشو الرحبي مثلا عندما يقول الإمام الرحبي مثلا يقول إيه، عندما يعد الفروض مثلا يقول: والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمامه. فمثلا ايه شطر البيت الاول والثلثان وهما التمام، هذا له علاقة بعلم الفرائض. الشطر الثاني كمل به البيت ايه بموعظة كده يقول: فاحفظ فكل حافظ إمامه، فهذا يعني من الايه الحشو. يعني لما يعد مثلا من الرحبي الوارثات من النساء يقول ايه: وزوجة وجدة، يقول لا في يقول ايه في قوله: وام مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة. فقوله: وأم مشفقة، مثلا مشفقة هذه إيه؟ حشو، يعني هي الأم ترث، هو يعد الوارثات يقول أم مشفقة، هي الأم يعني مشفقة ولا غير مشفقة هي من الوارثات يعني. فالطبع ندون في يقال عنه يعني اللي يسمى الوصف الكاشف، يعني هو ليس مؤثرا بمعنى أنه إذا حصل معنى أن الأم عادة هي تكون مشفقة. طيب، بعد ذلك يقول الوارثون إجماعا، الوارثون إجماعا. بدأ هنا بعد الوارث، الوارثون يعني منهم من يرث إجماعا، وهم من ذكرهم المؤلف. طيب، قال الابن وابنه ولو نأى وأب، الابن وابنه ولو نأى وأب، جد له والأخ من حيث انتسب، وابن أخ والعم وابنه، ولا للأم في الثلاث زوج ذو الولا. هذان البيتان جمع فيهما ذكر الوارثين من الرجال، فالذين يرثون من الرجال، الذين يرثون من الرجال 10 على الإجمال، 15 على التفصيل. يعني إذا عددناهم إجمالا نجد أنهم 10، إذا عددناهم على التفصيل نجد أنهم 15. تفصيل بمعنى أن الأخ مثلا ممكن إذا عددناه على الإجمال نقول الأخ، على التفصيل نقول الأخ الشقيق نعده 1، الأخ لأب نعده 2، الأخ لأم نعده قسما 3، فممكن نفرع الأقسام. فإذا عددناهم على الإجمال يكونون 10، وإذا فصلنا فيهم يكونون 15. فأول يعني قريب ممن يرث، لأنه ليس كل الأقارب يرثون، هناك أقارب لهم نصيب في الميراث وأقارب لا يرثون. فمثلا يعني من الأقارب الذين لا يرثون مثلا الخال والخالة والعمة، مثلا الخال والخالة والعمة، والجد لأم اللي هو أبو الأم مثلا، وابن البنت وغيرهم. يعني هؤلاء ليسوا من الورثة، هم أقارب ولكنهم ليسوا من الورثة، ليس لهم نصيب في الميراث. فهنا يعد الأقارب الذين لهم نصيب في الميراث. الذين لا يرثون اصطلح علماء الفرائض على تسميتهم بذوي الأرحام. يعني كلمة ذوي الأرحام في الفرائض لا يقصد بها المعنى اللغوي، يعني معنى أقارب المتوفى، ولكن يقصدون بهم أقاربه الذين لا يرثون، يقال لهم ذوي الأرحام تمييزا لهم عن الوارثين بالفرض أو الوارثين بالتعصيب. وسنوضح هذه المصطلحات. فهناك وارثون وهناك ذوي أرحام، يعني ليسوا من من الورثة، رغم أنهم تربطهم صلة قرابة بالمتوفى، لكنهم لا نصيب لهم في الميراث. فهؤلاء ذوي الأرحام يعني عند الشافعية والمالكية لا نصيب لهم، حتى لو لم يوجد أحد من الورثة. يعني لو لم يوجد أحد من الورثة، رجل توفي وليس له أقارب من الوارثين، ولكن كل من تركهم من قرابته مثلا خاله وعمته وابن بنته وأبو أمه وأقارب من هذا النوع الذين لا يرثون، فعند الإمامين مالك والشافعي رحمهم الله أن الميراث هنا يذهب لبيت المال، تركة المتوفى تودع في بيت المال وتنفق في مصالح المسلمين، وليس هناك يعني مزية لهؤلاء الأقارب الذين لا يرثون. بينما عند الإمامين أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله عندهما أن ذوي الأرحام يرثون عند عدم الوارثين، يعني بالفرض وبالتعصيب وكذا، كما سيأتي توضيحه لاحقا يعني إن شاء الله. لذلك كما ذكرنا مثلا منظومة الرحبية خلت من أبواب يعني توريث ذوي الأرحام، كيفية توريثهم، لأنهم لا يورثونهم أصلا. إذا رجل توفي وليس له إلا أقارب من ذوي الرحم، المال خاص يعطى لبيت المال وهكذا. طيب، الذين يرثون كما قلنا من الرجال 10. أول واحد الابن، أول وارث من الرجال الابن. ودائما هنا نلاحظ أننا في الفرائض، أننا في الفرائض عندما ننسب يعني ننسب إلى المتوفى. يعني هذه من الأمور المهمة يعني التي توقع بعض المبتدئين في الخطأ في تقسيم بعض المسائل، اللي هو عدم تحويل صلات القرابة من السائل إلى المتوفى. مرات يأتي شخص مثلا يسألك ويقول لك مثلا ايه، ابي توفي وترك امي واختي وكذا. فمرات بعض المبتدئين يعني يقول لك الورثة الان ايه، ام واخت. لا، هذا خطأ، هي ام واخت السائل الذي يسأله، لكن احنا لا يهمنا يعني ماذا يقرب هؤلاء للسائل او المستفتي، احنا الذي يهمنا ماذا يقربون للمتوفى. فلابد اول خطوة احنا بنحول القرابات كلها الى المتوفى. وايضا لا ننسى ان السائل نفسه قد يكون قريبا للمتوفى فنضيفه الى القرابات. يعني لما يأتيك شخص ويقول لك ابي توفي او ترك امي واختي، الان من الورثة الان؟ زوجة وابن وبنت. إذا نحول بقى الموضوع إلى زوجة أم السائل. هذا لما توفي أبوه فالأم السائل هي زوجة المتوفى، وأخته هي بنت المتوفى، وهو نفسه أيضا ابن المتوفى، هو من ضمن الورثة، وهكذا. فدايما احنا ننسب إلى الميت. فيقول فالورثون عندنا أول شيء الابن، هذا رقم واحد. اثنين ابن الابن. اثنين ابن الابن. وان نزل بمحض الذكور، وان نزل بمحض الذكور. وان نزل يعني ابن الابن وابن ابن الابن وابن ابن ابن، مهما نزل بمحض الذكور، يعني لا يكون فيهم الا ذكور، يعني الواسطة بينه وبين الميت كلهم ذكور. ابن، لما نقول ابن الابن يعني اما ابن الابن المباشر او ابن ابن الابن او ابن ابن الابن، مهما نزلت الدرجات. وطبعا هذه الامور يعني في الاعصار السابقة، يعني حيث كان الناس يتزوجون صغارا، و يعني تجد يعني الشباب والبنات وكذا يعني بمجرد البلوغ يتزوجون وكذا. فتجد مثلا الرجل يعني اذا عاش مثلا 80 سنة ولا 70 سنة ولا كذا، يعني يمكن ان يرى يعني 4 أو 5 أجيال من ذريته وكذا، ويوجد ايضا اجيال من اجداد المتوفى وكذا. فلذلك يعني نجد يعني بعض هذه المسائل المتعلقة بهؤلاء الورث. فالابن وابن الابن وان نزل. رقم 3 الاب من الوارثين من الرجال، الاب طبعا يعني ابو المتوفى او المتوفى، اذا كان متوفى رجل او امرأة فنقول الاب يعني ابو ابو الميت او ابو الميت. رقم 4 الجد وان علا بمحض الذكور، الجد وان علا بمحض الذكور، بمعنى ابو الاب وابو ابي الاب وابو ابي ابي الاب وهكذا بمحض الذكور. المحض اللي هو الخالص، يعني مرات تستعملون بمحض الذكور، يعني بذكور خالصين، يعني يكون الواسطة ابو ابي ابي، الواسطة بينه وبين الميت كلهم ذكور. فهذا من ضمن الورثة ايضا. وطبعا هذا احتراز من من نوع اخر من الاجداد، يعتبر من ذوي الارحام ليس من الورثة، اللي هو الاجداد كله جد ادلى بانثى الى الميت، يعني الواسطة بينه بالميت فيها انثى، هذا ليس من الورثة. ابو ام الميت لا يرث، ابو ام ابي ابي ابي الميت، طالما دخل فيها انثى في الطريق بينه وبين الميت اذا ليس من ليس من الورثة. فالجد الذي يكون وارثا هو الذي يكون يعني الواسطة بينه وبين الميت كلهم ذكور، إما أبو الميت إما أبو أبي الميت مباشرة أو أبو أبي أبي الميت مهما علا. الوارث الخامس الأخ، الوارث الخامس الأخ هو أخ المتوفى. ثم إذا أردنا التفصيل يعني نقسم، نقول الأخ إما شقيق وإما لأب وإما لأم، والجميع يرثون. الأخ الشقيق هو الذي يلتقي مع المتوفى في أبويه، يشترك مع المتوفى في أبويه، في أبيه وأمه. والأخ لأب هو الذي يشترك مع الميت في أبيه، ولكن أمه ليست هي أم الميت، فهذا يقال له أخ لأب. والأخ لأم هو الذي يشترك مع الميت أو مع الميتة، يعني يشترك مع الميت في الأم، هذا نقول عنه أخ لأم. ويسمى أيضا ولد الأم، مرات يعني نسميه ولد الأم أو نسميه الأخ لأم اللي هو ابن أم الميت، وإن كان ولكنه من إيه؟ من أب آخر، يعني يشترك مع الميت في الأم. واضح؟ لأنه معلوم يعني أن الرجل قد يتزوج بأكثر من امرأة ويكون له ابن من هذا وابن من هذا، فيكون أحدهما صلة قرابته بالآخر أنه إيه؟ أخ لأب. والمرأة أيضا قد تتزوج بأكثر من رجل، يعني بمعنى أن زوجها السابق أنجبت منه ذرية ثم مات أو طلقها أو فتزوجت بآخر، فيكون هؤلاء أبناؤها من الأول ومن الثاني نقول عنهم إيه؟ إخوة لأم، يشتركون في الأم ولكن آباؤهم شتى. فالأخ من سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم فهو من ضمن الورث. ثم السادس هو ابن الأخ، وابن الأخ الذي يرث هو ابن الأخ الشقيق أو ابن الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. واضح؟ فابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. أما ابن الأخ لأم فإنه لا يرث، يعني الأخ لأم نفسه يرث لكن أولاده لا يرثون. الأخ لأم هو يرث لكن أولاده لا يرثون. فأما الأخ الشقيق فالأخ الشقيق وارث، وابن الأخ الشقيق وارث أيضا، وإن نزل بمحض الذكور برضو، يعني ابن الأخ الشقيق ويدخل فيه أيضا إيه؟ ابن ابن الأخ وابن ابن ابن الأخ وهكذا، بس لابد يكونوا إيه؟ ذكورا يعني كله. وابن الأخ لأب كذلك يرث، وكذلك ابن ابن الأخ لأب وإن نزل بمحض الذكور. رقم سبعة العم، والعم الوارث نوعان، عم شقيق وعم لأب. العم الشقيق والعم لأب. العم الشقيق، العم هو أخو أبي الميت، العم هو أخو أبي الميت، فعمك اللي هو أخو أبيك، فقد يكون أخا لأبيك شقيقا له، يعني يشترك مع أبيك في أبويه. وقد يكون لك عم هو أخو أبيك لكن من أبيه فقط، يشترك مع أبيك في أبيهما ولكن له أم أخرى غير أم أبيك، فهذا نسميه عم لأب. يبقى العم لأب المقصود بها اللي هو إيه؟ العم اللي هو أخو أبي المتوفى، وهو عم لأب يعني أخو أبي المتوفى من جهة أبيهما، يشتركان في الأب. فالعم الشقيق والعم لأب يرثان، لكن العم لأم لا يرث. يعني لو لك عم هو أخو أبيك لكن من جهة أمه، يشترك مع أبيك في أمه، يعني أم هذا العم هي نفس أم أبيك لكن له أب آخر غير أبي أبيك، فهذا إيه؟ نسميه عما لأم، والعم لأم هذا من ذوي الأرحام ليس من الورث. رقم ثمانية ابن العم الشقيق وابن العم لأب، يعني رقم ثمانية ابن العم، وبعدين نقسمه إلى قسمين، ابن عم الشقيق وابن عم لأب. أما ابن العم لأم فإنه لا يرث، يعني كما أن أباه لا يرث اللي هو العم لأم لا يرث، فأبناؤه لا يرثون. أما الذي يرث من أبناء العم فهو ابن العم الشقيق وابن العم لأب أيضا، وإن نزل بمحض الذكور. وإن نزل بمحض الذكور يعني ابن ابن العم وابن ابن ابن ابن العم وهكذا. العم هو أخو الأب، نعم هذه هنتكلم عنها بعدين إن شاء الله، نيجي في التعريف إن شاء الله. حاضر. بعد ذلك الزوج من ضمن الوارثين من الرجال، الزوج ماشي، ثم المعتق رقم عشرة المعتق، تسعة الزوج، وهذا في حالة كون الايه المتوفى امرأة ميتة، فالزوج الميتة هو من ضمن ايه ورثتها. ثم المعتق، وذلك ان من اعتق عبدا مملوكا او امة مملوكة، فالمعتق هو من ضمن الايه الورث. وعصبته المتعصبون بأنفسهم. عصبة المعتق يعني ابن المعتق، فهو من ضمن الورث، وأبو المعتق وأخو المعتق وهكذا. فبعد المعتق نورث إيه؟ إذا كان المعتق نفسه يعني غير موجود، فعصبة المعتق يقومون مقام المعتق ويدخلون في اسم المعتق اللي هو يقال له ذو الولاء، اللي هو المولى اللي هو بمعنى المعتق هنا. فذو الولاء اللي هو المعتق هو من ضمن الايه الورثة. هنا طبعا المعتق علاقته بالمتوفى هي الولاء، انه انعم عليه بنعمة العتق، فالشرع جعل له نظير ذلك ان جعله من الورثة، لكن كما سيأتينا رتبته في الميراث يعني متأخرة بعد القرابة، يعني اذا لم يكن للمتوفى نعم يعني من هم احق بالميراث منه، فاخر واحد هيجي اللي هو الايه المعتق، يعني اخر من سيرث بالتعصيب عند عدم وجود من هو احق منه او اولى منه. اذا المتوفى ليس له قرابة، ليس له ابن ولا له اب ولا له من يرثه بالتعصيب، فبيجي اخر واحد فيهم المعتق. لا، التوريث بالعتق او بالولاء هو من جانب واحد فقط، من جانب واحد، من جانب السيد وليس من جانب العبد، يعني الذي اعتق. يعني اذا مات المعتق فالمعتق لا يرث معتقه، ولكن العكس، المعتق هو الذي يرث المعتق. يعني في المعتق اسم فاعل، والمعتق او العتيق هذا المعتق اسم مفعول، او بمعنى اخر يعني هو المالك والمملوك، فالمالك يرث المملوك، لكن العكس لا. فلذلك من ضمن الورثة المعتق بكسر التاء. حاضر، هو كلمة العصبة تحتاج توضيح، حاضر نذكرها بعد قليل إن شاء الله. هو طبعا أول شيء يعني هنا يعني بالنسبة لأسباب الميراث كما قال الرحبي يعني وضح هذا الأمر، قال أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. يعني الأسباب التي يتوارث الناس بها ثلاثة، النكاح والولاء والنسب. فالنسب هذا من أسباب الميراث، زي اللي هو العلاقة بين الأب أبو المتوفى، بين أبي المتوفى والمتوفى، هذه صلة نسب، ابن المتوفى أخو المتوفى، هذه كلها صلة نسب. ماشي. بالنسبة للزوج عندما يرث من زوجته المتوفاة، هنا سبب الميراث هو النكاح. بالنسبة للمعتق عندما يرث المعتق، هذا يسمى الولاء، فهذه أسباب الميراث. بالنسبة يعني مر بنا مصطلح الفرض والتعصيب، إن شاء الله إجمالا يعني نشرحه الآن ويعني نوضح حتى يعني يفهم الكلام، وسيأتينا بإذن الله مزيد من التوضيح. الورثة ينقسمون إلى قسمين، قسم يرث بالفرض وقسم يرث بالتعصيب. فالوارث بالفرض هو الذي له نصيب مقدر في كتاب الله تعالى، له نصيب مقدر في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالذي له نصيب مقدر يعني محدد، وهذه الفروض كما سيوضحها المؤلف هي يمكن أن نقول الربع ونصفه وضعف، والثلث ونصفه وضعف، ستة كما قال الرحبي، يقول والفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البت، نصف وربع ثم نصف الربع إلى آخر كلام. أول شيء عندنا الربع من ضمن الفروض، الربع، وعندنا ضعف الربع ونصف الربع. ضعف الربع اللي هو كم؟ ضعفه اللي هو النصف، ونصف الربع اللي هو الثمن، يبقى إذا عندنا الربع وضعفه ونصفه، والثلث وضعفه ونصفه، الثلث وضعفه اللي هو الايه الثلثان، ونصف الثلث اللي هو السدس. هذه الفروض الست، يعني نستطيع نقول النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه الفروض لا فرض في الإرث سواها البتة، يعني ليس هناك إلا هذه الفروض. فمن كان مستحقا لفرض من هذه الفروض يقال عنه وارث إيه بالفرض، وكل هذا سيأتي توضيحه إن شاء الله. الوارث بالتعصيب هو يعني الوارث بغير تقدير، قالوا لهم العصبات أو العصبة، أو الوارث بالتعصيب هو الذي ليس له نصيب إيه مقدر أو محدد. طيب كيف يرث هذا الذي ليس له نصيب مقدر أو محدد؟ يعني زي الابن مثلا، الابن وارث بالتعصيب، المتوفى إذا مات وترك ابنه، الابن كم يأخذ؟ يرث بالتعصيب، ليس له نصيب مقدر في كتاب الله. كيف طريقة الوارث بالتعصيب؟ أنه يحوز المال كله إذا انفرد، الوارث بالتعصيب إذا انفرد يعني كان وحده أخذ كل المال، رجل مات وترك ابنه، الابن يأخذ كل المال لأنه وارث بالتعصيب. وإذا كان معه أصحاب فروض فإنه يرث ما بقي بعد أصحاب الفروض، أصحاب الفروض نبدأ بهم ونعطيهم فروضهم، ثم ما تبقى يأخذه الوارث بالتعصيب، يأخذ ما بقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر، فلأولى عصبة ذكر، لأن برضو الوارثون بالتعصيب لهم ترتيب، بعضهم أولى من بعض، فأولى عصبة ذكر يأخذ إيه ما تبقى بعد أصحاب الفروض. وإذا استنفدت الفروض التركة لم يأخذ الوارثون بالتعصيب شيئا، مرات الفروض تستنفد الإيه التركة، يعني مثلا زوج وأخت، امرأة ماتت وتركت زوجها وأختها الشقيقة، وتركت عما ماشي، فهنا الزوجة هنا توفيت، يعني هي الميتة نسميها الميتة، تركت زوج زوجا، الزوج فرضه النصف فيأخذ نصف التركة، والأخت فرضا لأنه صاحب فرض، والأخت الشقيقة فرضها النصف أيضا، فأختها الشقيقة ستأخذ النصف فرضا. قال الآن إيه نصف ونصف اكتملت التركة، والعم يرث بالتعصيب، طيب الوارث بالتعصيب هنا يأخذ إيه ما تبقى بعد أصحاب الفروض، هل تبقى شيء؟ لا، لم يتبقى شيء، سقط العم لا شيء له لأنه يرث بالتعصيب. بينما مثلا لو أن المرأة هذه ماتت وتركت زوجا وعما، بس تركت زوجها وعمها، كنا هنقول هنا الزوج له النصف فرضا والعم له الباقي تعصيبا اللي هو النصف، لانه ايه بقي له شيء. طيب لو امرأة ماتت وتركت عما فقط ليس لها الا العم، نقول له المال كله، هذا مثال للايه للوارث بالتعصيب. فالمعتق هو من ضمن العصبة لكن ترتيبه مؤخر، بيجي قبله الابن وبعدين ابن الابن وبعدين الاب ثم الجد ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم، إذا لم يوجد أي واحد من هؤلاء نروح للمعتق آخر حاجة نعطيه يرث بالتعصيب. إذا عبد لم يعتق بعد، يعني إذا العبد الذي لم يعتق هذا يكون كالمال، يعني يورث كما تورث الأموال. طيب إن شاء الله نختم يعني بس توضيح يسير لكلمة الابن وكلمة ولد، يعني يأتينا كثير كلمة ابن وكلمة ولد، نقول ابن نقصد به ذكر، أو نقول أبناء يعني ذكور فقط، لابد إيه ندقق يعني في هذا المصطلح، نقول ابن أو أبناء نعني به إيه الذكور، نقول بنات نقصد الإناث. الولد يشمل الذكور والإناث، الولد في لغة العرب وفي القرآن الكريم وفي مصطلحات الفقهاء يقصدون به الذكور والإناث، لما نقول مثلا مثلا امرأة ماتت ولم تترك أولادا، يعني لم تترك لا بنين ولا بنات، الأولاد تشمل البنين، لكن نقول مثلا منقول ابن يبقى نقصد الذكور، أو أبناء نقصد الذكور، لكن نقول أولاد يشمل الذكور والإناث. فهنا مثلا نقول ابن الابن، او نقول مثلا ابن العم، يبقى نقصد الذكور فقط، ان الابن نقصد الذكور. طيب هؤلاء الوارثون من الرجال. يبقى اذا لما نعيد قراءة البيت الان بعد ما وضحنا، طبعا الان لو هتعدهم اجمالا تجد انهم 10، اللي هم الابن وابن الابن والاب والجد والاخ وابن الاخ والعم وابن العم والزوج والمعتق، 10. لكن هتعدهم بالتفصيل، بحيث ان الاخ هتعده 3 اقسام، والعم نعده، وابن الاخ نعده قسمين، والعم قسمين، وابن العم قسمين، فنجد ان العدد ايه صار 15. فهنا يقول الوارثون اجماعا الابن، واضح، وابنه اللي هو ابن الابن، ولو نأى، ولو نأى يعني بعد، اللي هو يعني ايه، وان نزل بمحض الذكور، واب، واب يعني ممكن لو تحب تضع فوقها ارقام كده، يبقى الابن هذا 1، وابنه ولو نأى هذا رقم 2، واب هذا رقم 3، جد له، جد له يعني جد لايه، للاب اللي هو ابو الاب، هذا رقم كم؟ 4. والاخ من حيث انتسب، الاخ من حيث انتسب يعني الاخ بجميع اقسامه وانواعه، سواء كان اخا شقيقا او لاب او لام، هذا معنى والاخ من حيث انتسب. وكم كده عددنا؟ 5. قال وابن اخ، هذا رقم 6، والعم هذا 7، وابنه اللي هو ايه، ابن العم، هذا 8. قال ولا للام في الثلاث، معنى ولا للام في الثلاث يعني اخر ثلاثة انواع ذكرت، اللي هم ابن الاخ وابن والعم وابن العم، هؤلاء يرث منهم الاخ ابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب، ولا يرث ابن الاخ لام، والعم يرث العم الشقيق والعم لاب، ولا يرث العم لام، وابن العم يرث ابن العم الشقيق وابن العم الاب، ولا يرث ابن العم لام. فهذا معنى ولا للام في الثلاث، يعني ولا يرث ابن الاخ لام، ولا العم لام، ولا ابن العم لام. ففي الاخر 3 ذكروا، الذي القرابه التي للام في الثلاثه الاخرى، يعني في اخر 3 ذكروا، لا توريث للقرابة التي من الأم. قال زوج، هذا رقم كم؟ 9. ذو الولاء اللي هو المعتق، الولاء اللي هو الايه، الاعتاق، ذو الولاء اللي هو المعتق، هذا رقم 10. فهؤلاء الوارثون من الرجال. نتوقف هنا لصلاة المغرب إن شاء الله، ونكمل بعد الصلاة بإذن الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله.